بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 29 بعد 300 في مذاكرة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم النياحة على الميت، ولطم الخدود وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور. هذا الباب اشتمل على هذه الأحكام الخمسة. أولها تحريم النياحة وسيأتي بيانها، وثانيها تحريم شق الجيب، وثالثها تحريم لطم الوجه والخد، ورابعها الدعاء بالويل والثبور، خامسها الدعاء بدعاء الجاهلية. كل هذه الخمس المنهيات متعلقة بالموت، وهي متعلقة بكل ما في معناه من الجزع والتسخط على الأقدار المؤلمة. وقد أطال رحمه الله في هذا الباب بذكر جملة من أحاديثه لأهميته، ولأمر آخر وهو لعموم البلوى به إلا من سلم الله جل وعلا. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. رواه أحمد، وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه. هذا الحديث حديث عمر أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت، في رواية: إن الميت ليعذب في القبر بما نيح عليه، وفي الرواية الأخرى: إن الميت ليعذب في القبر ما نيح عليه. أولا، ما الفرق بين الروايتين؟ الرواية الأولى: بما نيح عليه، أي بهذا الأمر الذي ذكر فيه وهو ليس فيه. والثانية: إن الميت ليعذب في القبر ما نيح عليه، أي مدة نوح النائحين عليه. وهذا الحديث أشكل على أهل العلم وحملوه على محامل. أما وجه الإشكال فكيف يعذب الإنسان بفعل غيره؟ والله جل وعلا يقول في محكم آيه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت هذا الحديث لهذا المعنى، أنكرته لهذا المعنى، وهي رضي الله عنها عالمة فقيهة. وأحسن ما أجاب عليه أهل العلم جمعا بين الأدلة التي لا يمكن أن تتعارض، فإن التعارض إنما يكون ذهنيا، أي في ذهن الناس واجتهاداتهم، من أحسن ما يجاب عليه أن الميت يتألم هذا العذاب، لأن الألم ضرب من ضروب العذاب، بما نيح عليه أو ما نيح عليه، لا سيما إذا كان الميت في حبور وفي سرور، فإنه إذا نيح عليه وهو في هذه الحال يتألم. الجواب الثاني: أن الميت إذا كان يعلم من أهله أنهم ينوحون ولم يوصهم وينههم عن هذه النياحة قبل موته، فيكون كالمشارك لهم في هذا الإثم فيستحقه، حيث علم منهم أنهم ينوحون فلم ينههم، وأنهم يظهرون السخط والجزع بموته ولم ينههم، فيكون كالمشارك لهم في ذلك. وبهذا تأتلف الآية مع الحديث. والنياحة كما سبق قسمان أو نوعان: نياحة قولية، وهي تعداد مناقب الميت إن كانت فيه أو ليست فيه، راح عزنا، فقدنا عمودنا وظهرنا، واجب له، واعزاه، وشرفاه، وأمثال ذلك. فإن تطاول إلى اعتراض على القدر، ليش أنا يا ربي؟ لماذا يقع علي هذا؟ أنا ما تهنيت بفقيدي، فهذا نوع آخر من أنواع النياحة والتجزؤ. ونياحة ثانية وهي القسم الثاني، نياحة بالفعل، فمنها شق الجيب، والجيب مخرج العنق والنحر من الثوب، وسمي الجيب المخبات الفوزي جيب لأنه قريب منه، وإلى عهد ما هو بعيد كانت جيوب الناس من داخل لأن قريبة من النحر في أعلى الصدر. ولطم الخد وهو الصقل، ونتف الشعر وهو الحلق. ومن النياحة الفعلية إقامة المآتم، سواء في خيام تنصب أو دواء أو صواوين تقام أو كراسي أو زوالي أو تواعد الناس في أن العزاء في المحل الفلاني في قاعة أو في قصر أو في استراحة، وكذلك ما يكون معها من تقديم الأطعمة وذبح الذبائح والأشربة في أيام ثلاثة محدودة، هذا من النياحة الجاهلية. وقد روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كانوا، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعدون الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة. فمجرد الاجتماع مع صنعة الطعام هذه نياحة، نياحة بالفعل، كما أنها بدعة في حصولها في هذا الشأن وهذا على هذا النحو. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه راعي الغنم، هذا من السابقين الجلة من الصحابة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الذنوب الثلاثة والأعمال الثلاثة تبرأ النبي من فاعلها، والقاعدة أن كل ذنب تبرأ النبي من فاعله بهذا الفعل يكون الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، كقوله: من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته، اللهم صلي وسلم عليه، ليس منا من ضرب الخدود هكذا عند المصيبة، وشق الجيوب، شق الثوب، وهذا عند شدة المصيبة، ودعا بدعوى الجاهلية، وهي عموم ندب الميت، ندبه من دعاوى الجاهلية. تبرأ النبي من هذه الثلاث لأنها من صور النياحة القولية والفعلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب البرية. نعم. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. هذا الحديث يرويه أبو بردة، وهو ابن الصحابي الجليل أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أنه أصيب بمرض فغشي عليه، وكان رأسه في حجر امرأة من نسائه، أي من محارمه، إما من زوجاته أو من أخواته أو من بناته، فرنت بصوتها تندبه، لأن كان ندب الميت أو من غشي عليه مشهورا عند النساء، ولم يزل إلا ما رحم الله، ولم يستطع أن يرد عليها لحاله في مرضه وغشيه، وهو يسمع ذلك. فلما أفاق ما نسيها رضي الله عنه، ما نسي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال أنا بريء ممن برئ النبي منه النبي صلى الله عليه وسلم، برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. في رواية في غير الصحيحين برئ من الرانة ترفع صوتها وعقيرتها بالندب. وهذه البراءة لأن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. من الحالقة تنتف شعرها أو تنشره كما يأتي، لأن الحلق يطلق على غايته وعلى وسيلته. فإذا نشرت المرأة شعرها على المصيبة، والصالقة تضرب خدها ووجهها ورأسها، والشاقة تشق ثوبها لهذه المصيبة، حتى كنا يتبارينا من كانت أكثر فعلا من ذلك هي أكثر حزنا ووجدا على فقيدها. أخراط في أخراط يتجارى بهم الشيطان كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهذه من النياحات التي حرمت، وما حرمت هذه إلا لأنها وسيلة إلى كفر. ما الكفر؟ عدم الإيمان بقضاء الله المؤلم وقدره الموجع. وإلا الأقدار الخيرة أكثر الناس مؤمن بها بالطبيعة، وربما لا يلتفت إلى أنها من عند الله أصالة عند وقوعها. لكن الأقدار المؤلمة تبين إيمانه بقضاء الله، حلوه ومره، خيره وشره. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. نعم. وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. في هذين الحديثين، في حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، وحديثها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن، لما بايع النساء ومما بايعهن عليه ألا ينحن، أي يصحن ويرضن على فقد الحبيب بأنواع الأصوات. ومن أنواع الصوت في النياحة تعداد المناقب: عزنا وفخرنا وعمودنا وظهرنا. ومنها رفع الصوت تعمدا بالبكاء والنحيب والنشيج. الحديث الأول حديث من؟ ابن مسعود؟ المغيرة بن شعبة. وحديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب بما نيح عليه به. كيف يعذب؟ سبق توجيهه فيما سبق من أنه يعلم ولم ينههم. ومنهما يأتي في الحديث أن ملكين يلهزانه، يدفعانه بقوة، إما من صدره أو من ظهره. إذا ذكره أهله بهذا الندب: أنت كذلك، وعزة أنت عزهم، وجبله أنت جبلهم. فهذا وجه أنه يعذب بما نيح عليه. فهو إما أنه إنكار، وإما أنه إذا فعل علم ذلك منهم ولم ينكره عليهم أنه يعذب لأنه كالمشارك. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: وجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. الله المستعان. هذا حديث يرويه من؟ النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري، أن امرأة أن أخت عبد الله بن رواحة. من هي أخت عبد الله بن رواحة؟ ترى أمه، أم النعمان. شو اسمه يا الحماد؟ حصة ولا الحصي؟ إلا فيه. ما اسمها يا أخواني؟ ذكرناها مرارا. لا أصبر، أنت ذاكره من غير درسنا ما شاء الله عليك. ما اسم أم النعمان بن بشير؟ وبدأت سركم حديثها لما أن أعطى بشير بن سعد النعمان نحلة من بين إخوانه، قالت لا تفعل حتى تستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اسمها؟ ها؟ لا ما هي بزينب. ها؟ لا هذيك اللي انكسر سنها وحصل بها هوشات الحريمة. أنت ما تزوجت إلى الحين؟ انعددت تشوف هوشاتهن. تفضل. عمرة بنت رواحة، وهي أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، أغشي عليه فظنت أنه مات، فندبته واجب له وكذا وكذا تعدد مناقبه، فأفيق عليه فقال عبد الله لأخته والله ما قلت كلمة إلا قيل لي أنت كذلك؟ أنت على ما وصفت بذلك أختك؟ فلما كان بعدها بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في بعث غزوة مؤتة، وأمر عليهم جعفر بن أبي طالب، فإن مات فزيد، زيد بن حارثة أبو أسامة، فإن مات فعبد الله بن رواحة. قتلوا الثلاثة بتلك المعركة في السنة الثامنة من الهجرة قبل تبوك بسنة، وعصم الله المؤمنين فنجاهم الله بخالد بن الوليد. نعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، نعى جعفر ونعى زيد بن حارثة ونعى عبد الله بن رواحة. فما بكت عليه أخته، ما بكت عليه، لما نهاها انتهت رضي الله عنهم وأرضاه. وفيه شأن الأخت مع أخيها، هو ظهرا وهو سندها، وهي كالخدن له كأمه، الله المستعان. ففيه النهي عن الندب وتعداد المناقب، سواء عددوها على جهة المدح أو على جهة التجزع والتسخط، لأن الحديث عام، ما قلت كلمة إلا قيل لي أنت كذلك. وفيه أنه يكون في حال الغشي ما يكون في حال النوم، مما يكشف له للإنسان ما لا يكشف فيه في حال اليقظة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل أمر عليه سبحانه فهو يسير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه، ما أرحمه وما أشفق على أمته. مرض سعد ابن عبادة سيد بن الخزرج من الأنصار، وهو أحد أعمدة الإسلام، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. من معه؟ معه ثلاثة، منهم آية يحيى قرأت عليكم في الحديث، آية سعيد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ترى جريت عليكم يا أخواني، وين قلوبكم؟ ساجة، عبد الرحمن بن عوف، ممنوع الفزعات، اللي بيفزع يعطينا عمره، عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وفيه استحباب عيادة المرضى، ما هو بيعاد من له شأن ويترك من لا شأن له، هذه مهب لله عشان بيض الله وسود الله. فلما أتاه وإذا هو في الغشي أي في الإغماء، فقال عليه الصلاة والسلام وعنده قومه: أقضي؟ أمات يعني؟ قالوا: لا يا رسول الله. فجلس عنده وبكت عيناه صلى الله عليه وسلم. لما بكت عيناه على سعد؟ لمأثرته ومقدمته في الإسلام. فإن الله عوض بالأنصار رداءة فعل قريش، وكانوا أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفهم الله بهذا الوصف، وصف الأنصار. فقال جل وعلا في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقال له بعض القوم: ما هذا يا رسول الله؟ ظنوا أن مجرد البكاء مما نهى عنه من أين؟ من النياحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب على هذا، وأشار إلى دمعه، ولا إلى هذا، وأشار إلى الحزن الذي يكون في قلبه، وإن ما يعذب على هذا، وأشار إلى لسانه، يعذب عليه أو يرحم عليه. صار اللسان هو مجمع الخير ومجمع الشر، فإن قال قولا يغضب الله استحق صاحبه بهذا القول العذاب، وإن قال قولا يرضي الله استحق بهذا القول الذي قاله الرحمة والنعيم. وحزن القلب مر معنا أنه أمر لا يملكه الإنسان، ومثله بكاء العين، البكاء من غير نحيب وعويل ونشيج، لأن التصنع في النحيب والعويل والنشيج يؤاخذ عليه صاحبه. ومثله لما مات إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، دمعت عيناه، فرآه من رآه من الصحابة فاستعجب، فقال: إن العين لتدمع عليه الصلاة والسلام، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقوله: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أن الله يرحم بهذا اللسان كما يعذب به. وفيه أن الفعل الذي يكون بغير إرادة المكلف لا يلحقه فيه الإثم ولا الملامة، وما كان من تمام الفعل أو من غيره بإذنه وبإرادته هذا محل الثواب ومحل العقاب. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. وفيه شأن سعد بن عبادة الخزرجي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد الله أن تتأخر وفاة سعد حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سعدا مات في خلافة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ليش ما جاب المصنف حديث أبي مالك كاملا؟ لأنه سبق ذكر بعضه واتى منه ها هنا بشاهد هذا الباب. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. إذن تتجدد في هذه الأمة، تختلف بألفاظها وصورها وأشكالها، وإلا النياحة هي النياحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب أي من نياحتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وش القطران؟ الزفت المذاب، ودرع من جرب لما شقت ثوبها في الدنيا في معصية الله كان الجزاء من جنس العمل، كان الجزاء من جنس عملها إذا لم تتب. ودرع من جرب، الدرع هو اللي يسمونه المقطع الثوب، والسربال هو الخمار والغطاء، يسمى بشت، يسمى جلال، ملحفة، بحسب عرف الناس فيه. وعبر في النهي عن على اللائحة لأن النياحة أكثر ما تكون في حق النساء، والرجال لهم في ذلك تبع، تبع للنساء فيها. فلو ناح الرجل حكمه حكم المرأة، لأن هذه من الأحكام المشتركة، ويعبر في الأحكام المشتركة بكل بكثرته، كما ذكرنا في لعنه عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن وغيرة خلق الله، يشمل ذلك الرجال أيضا. نعم. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا، رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه المرأة من الصحابة لا يضر جهل اسمها وإبهام اسمها، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، رجالهم ونساءهم. الله جل وعلا قال: ولا يعصينك في معروف. قالت: إن من المعروف الذي أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه البيعة ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها. الخمش الشفيه بالأظافر، وهو فرع من ضرب الوجوه، فإن ضرب الوجه يتطاول إلى خمشه بالأظافر. وألا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا، النشر أي انتشاره إظهارا لما كان عليه أهل الجاهلية من الحزن والوجد على فقد ميته. وألا نحلق رأسا، وأن نشق ثوبا، كل هذا مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيه النساء، وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا: ولا يعصينك في معروف، أي مما أمرتهن به مما جاء في وحي الله كتابا وسنة. وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء. اليوم زادوا على هذا، وش يسوون إذا مات لهم حبيب ولا وقعت مصيبة؟ أخذوا من التراب وانثروا على وجيههم وعلى رؤوسهم وعلى أبدانهم، ما تلحظونه فيما ينقل لكم من الصور. المصيبة لها شأنها، لكن هذا الاستهواء من الشيطان للناس بعد المصيبة له خطرها. فهذه من ضروب النياحة الفعلية التي ترتب عليها اللعن والبراءة من أهلها، فدلت على أنها حرام، بل أنها كبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله لطفه وعفوه ومعافاته. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. وهذا الحديث والذي قبله فيه النهي عن النياحة وتعداد مناقب الميت. ما من ميت يموت فيقوم عليه نائحه فيقول: واجب له وسيداه وعظيماه، راح عزنا، راح ظهرنا، إلا وملكان يلهزانه، يدفعانه من صدره أو من ظهره ويهزانه: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ فتزداد حسرته. وهذا وجه من قال إن تعذيب الميت ببكاء أهله بتألمه. أنت جبلهم، أنت عزهم وسيدهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر. ما هما؟ النياحة على الميت والطعن بالأنساب. والمراد بالكفر هنا الكفر العملي الأصغر، لا الكفر الذي يخرج من الملة كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ودل على أن هذين الذنبين في النياحة وفي الطعن في الأنساب أنهما من كبائر الذنوب وعظائمها، ولهذا عدهما صلى الله عليه وسلم كفرا، أي كفرا عمليا. ولأهل العلم ضابط في وصف الكفر، أن الكفر إذا جاء في الأدلة منكرا، ثنتان في الناس هما بهم كفر، وفيما جاء في الصحيحين ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أن هذا هو الكفر الأصغر. فإذا جاء الكفر في الأدلة معرفا بأل فهو الكفر الأكبر، من نحو قول الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الكفر قسيمه أي ضده الإيمان، والإيمان ضد وقسيم الكفر. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبالمسلمين أجمعين. نقف عند هذا على هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يحاذرنا ويجانبنا أسباب سخطه وموجبات عقوبته، وأن يلهمنا رشدنا ويحيينا حياة طيبة، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، وينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. لا يكون في سنة تعديل الميت أن يكون قد أوصى به فيعذب. نعم، لو أوصى فيستحق العذاب، أو علم منهم أنهم ينوحون عليه ولم ينههم، في عرفهم، في قبائلهم، في قريتهم، في جماعتهم، إذا مات الميت ناحوا عليه ويعلم ذلك ولم ينههم. وكذلك لو كان راضيا بهذا الفعل فيدخل في هذا الوعيد، والله أعلم. هذا من الأقوال التي قيلت. أي نعم، تفضل يحيى. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذكر علاقة بالميت، كيف نجمع بينه وبين الحديث اذكروا محاسنكم وجاركم؟ لم ينهى عليه الصلاة والسلام عن ذكر محاسن الميت، وإنما نهى عن ندبه، والندب رفع الصوت بتعداد مناقبه، عزة، فخراه، راح اللي ما يقوم القوايم، راح اللي ذبح الخرفاء والقعدان، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ذكر المحاسن لئلا يساء للميت، لا على جهة الندب، ولكن على جهة استجلاب الدعاء له، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله، وكما قال في سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي: إنه قد اهتز لموته عرش الرحمة. هل هذا ندب ولا ذكره بما فيه منقبته؟ وليس هذا من باب التجزع والتسخط على فقده، والله أعلم. سم. من يضعون، يسأل عن من يضع خطا أسود على زاوية صورته إشعارا بماذا؟ بموته. التصوير أصلا ما يجوز، التصوير لا يجوز إلا للحاجة، ووضع الخط الأصفر سواء على الصورة أو على زاويتها هذا من تقليد الكفار الذي عم عند الفجار فظنه الناس أنه شعار، وهذا حرام على حرام، حرمة التصوير وحرمة مشابهة الكفار بوضع السواد على صورة الميت. سم. نعم، من يصور الميت وينشرون صورته في وسائل التواصل، أو يجعلها العيال من فقدهم لأبيهم خلفية لجوالاتهم، هذا كله لا يجوز، وهذا حرام للتصوير المحرم لأنه لغير حاجة. فإن كان يفعل ذلك على جهة النياحة والتسخط والتجزع على فقده وعدم الصبر عليه دخل في حكم النياحة في عموم وعيدها، والله أعلم. سم. التصوير، أي نعم، تصوير المشاهير والكبرى عند دفنهم فهذا يدخل في التصوير الذي ليس لحاجة، ليس لحاجة، ويدخل في عموم النهي الوارد فيه. ولا معنى له. هذا وسيلة إلى تصوير آخر وإلى أفعال محرمة أخرى، وإنما يبدأ الشر شيئا فشيئا. الشيطان يطبخ على نار هادئة يمهد الناس بالمعاصي شيئا فشيئا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.